ኦኬ ካላስተማርኩ እንግዲህ እንቀጥልና ብስምላህ ብለን ስለ ኢማም ማሊክ ዛሬ የህይወታቸው ታሪክ አነባለሁ። ግን ወንድሞች፣ የአንድ ሰሓቢና የአንድ ታቢዒ ወይም የአንድ ሳልሕ ታሪክ ሲነገር ዋናው ትርጉሙ ምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ፣ ዋናው ትርጉሙ እንግዲህ እነዚህ ልክ እንደ ከዋክብት ናቸው። እነዚህ ዑለማዎችና አኢማ ሰሓባ ታቢዒን ታሪካቸው ሰምተህ ምንም ጥቅም የለውም። ጥቅሙ ምንድን ነው? ለምሳሌ ኢማም ማሊክ ብንወስድ ከሳቸው አንድ ለየት ያለ ጠባይ አለ፣ በሌላ ሰው የማይገኝ ያ ጠባይ ትወስድና ወይም ያ ባህሪያት ትወስድና በህይወትህ ላይ ትተረጉመዋለህ። ኢማም አሕመድ ኢብኒ ሐንበል ብታይ ለየት ያለ ነበራቸው። ኢማም አሕመድ ኢብኒ ሐንበል ሐዲተ ነቢ ስ ሰለም በስአሉ 1,000,000 ሐዲት ሸምድደዋል። 1,000,000 አን አቢ ሁረይራ አን ነቢ ስ ሰለም ቃለ ከዛ ከዛ ከዛ ከዛ ከዛ። አንዳንዱ ሐዲት 3-4 ፔጅ የሚሆን እኮ ነው። አንድ ሐዲት 3-4 ፔጅ የሚሆነው፣ አንዳንዱ 10 መስመር የሚሆነው። እንደዚህ አይነት ምን አሉ ዑለማዎቹ አሁን ሲናገሩ፣ ኢማም ሻፊዒ የሚመስለው በዚህ ሴንቸሪ ጆን ኤፍ ከነዲ ነው ይላሉ። ኢማም ሻፊዒን የሚመስል ጆን ኤፍ ከነዲ ብቻ ነው ይላሉ። ምክንያቱም ኢማም ሻፊዒ አንድ መጽሐፍ ተሰጠውና ለምሳሌ አንድ መጽሐፍ 100-200 ፔጅ ያለው መጽሐፍ አንብበው ትለዋለህ። ካነበበው በኋላ በቃ እንትኖ መጽሐፉን ጣል አድርገህ አንድ ሺ ጥያቄ ብትጠይቃቸው ከዛ መጽሐፍ ይመልሱልሃል። በል አንድ መጽሐፍ ሙምኪን የ5-6 ፔጅ ከሆነ አንድ ጊዜ አንብቦ ልክ እንዳለ ያስቀምጡልሃል። ሻፊዒ እንዳለ ያነቡታል ሳያዩ በመሸምደድ ብቻ። እንደዚህ በጣም በጣም የነበራቸው ብሬን ለየት ያለ ነበር። ጆን ኤፍ ኬነዲ እንደዚህ ነበር አሉ። የአሜሪካ ፕሬዚደንት የነበረው ድሮ አንድ ጋዜጣ ካነበበ ከዛ በኋላ በቃ 100,000 ጥያቄ ብትጠይቀው ከጋዜጣው ይመልስልሃል አሉ። እና ከዚህ ይህን ጠባይ ትወስዳለህ፣ ከዛ ይህን ጠባይ ትወስዳለህ። ሌላ ዓለም ሌላ ሰሓቢ ብታይ ሱብሓነላህ የጾም ባህሪያት የነበረው አመቱን በሙሉ ይጾማል። ያኒ አንድ ቀን ይጾማል፣ አንድ ቀን ያፈጥራል። ህይወቱን በሙሉ እንደዚህ ነበር። እና ፉቲሐ ቀልቡህ ልስያም። ሌላ ሰሓቢ ብታመጣ ለጂሃድ ያኒ እንደ ኳስ መጫወት፣ አንዳንዱ ኳስ የሚጫወት ሰዎች ኳስ ይጣፍጣቸዋል፣ ዘፋኞች ዘፈን ይጣፍጣቸዋል አይደለም። ይህ ሰውየው ደግሞ ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ዶ ሙሽሪኮችን መግደል፣ እሱ መገደል ልክ እንደ ኳስ ጨዋታ ይጣፍጠው ነበር። ሌላ ሰሓቢ ብታይ ያኒ አንዳንድ ሰሓቢ ነበሩ ወንድሞች፣ ሀብታሞች እኮ ነው፣ ዘካት አውጥቶ አያውቁም። ሰሓቢ ዘካት አውጥቶ አያውቅም። ከነዚህ አንድ ሰሓቢ ጠቅስላችሁ ካልድ እብን ልወሊድ 100 ገንዘብ ነበረው። ያኒ ከመቶ በላይ ጦርነት ተካፍሎ በዛ የተማረከው ነገር የእሱን ክፍያ ሲከፈለው ብዙ ሺህ ብዙ ሚሊዮን ገንዘብ ነበረው። ዘካት አውጥቶ አያውቅም። እንዴት ዘካት አያወጥም? ነቢያችን ምን አሉት? ላ ተዝሊሙ ካልደን አሉ። አንድ ቀን ሰይድና ዑመር ተልኮ ሄደና ዘካት አለው ለካልድ፣ አልሰጠውም፣ ዘካት የለኝም አለው። እንዴት ካልድ ብን ወሊድ ዘካት የለውም? መጥቶ የተናደደው ወደ ነቢያችን ስ ሰለም ካልድ እኮ እንደዚህ አለኝ ሲለው፣ ላ ተዝሊሙ ካልደን አሉ ነቢያችን። በእጁ አንድ ሳንቲም ይዞ አያውቅም። በምርኮኛ የመጣ ገንዘብ አላጡን ለምስኪን የሚሰጠው ነው። ገንዘብ በዚህ እንሻላ 100,000 ያገኘ ለጦርነት የተካፈሉ ሰዎች በቃ ያኒ ተጅሂዝ ጋዝ የሚባል ነገር አለ። ለምሳሌ 100 ሰዎች ወደ ጂሃድ ፊሰቢላህ ሊሄዱ ይፈልጋሉ፣ ግን ገንዘብ የላቸው ያኒ ስንቅ የላቸውም፣ መሰሪያ የላቸውም፣ እሱ ይገዛላቸዋል። ስለዚህ አንድ ቀን በእጁ ዘካት የሚወጣበት ብር ይዘው አያውቅም። ሱብሓነላህ አልዓዚም። እና የእንትኑ የሰደቃ ስስ አለበት እሱ። ስለዚህ የእነዚህ ሰሓባና ታቢዒን ስናነብ ወንድሞች፣ ያኒ ታሪካቸው ጣፋጭ ስለሆነ እንዴት ሲጥ ምናምን ብለህ ማለፉ እኔ እንደ ማፌዝ ነው የማስበው። ስለዚህ ቢያንስ ቢያንስ አሁን ስለ ኢማም ማሊክ ያኒ እንገልጻለን አይደለም እስቲ ቢያንስ ቢያንስ ያኒ 3 4 ጠባዮች ወሰድና በተግባር አሳየው አንተ ራስህ በህይወታ ያኒ ተጠቀምበት ይሄ ነው ዋናው የሰሃባና የታቢዒን ሲራ ማወቁ ትልቁ ትልቁ ፍሬ ይሄ ነው ላለው እሺ ኦኬ እንግዲህ አሁን ወደ ማሊክ ወደ ማሊክ ኢብኑ አነስ እንሄድና ምን ላለን ማሊክ ኢብኑ አነስ ወሊደ في المدينه عام 93 هجريه سيدنا مالك يعني اهون سنتنا ياللو 1434 هجريه شي 434 نو بسو يتولدوا 93 هجريه يعني نبياتين كموتو بحالا بتنش غزي نو يتولدوا كان ابوه نبالا يا مالك سيدنا مالك امام من الائمه اباته يطور مسارع يسرى نبر نبال نبل يعني وروروا طور السو يسو سري نبر ما شاء الله حريف نبر بزا ابوه يهن يطور سبحان الله يغرم اتشوال يهن يطور مسارع وش يسرى ሁለት ነገር ነበረው የሚታወቀበት ሁለት ነገር የማሊክ አባት ማለት ነው አነስ አንዱ ካነ ፓራላይዝ መሽሉል ሰው ነበር ምንድነው ትምሉት በአማርኛ ግማሽ ሰውነቱ የማይሰራ ሰው ነበር መሽሉል በአማርኛ ምን ይባላል በአማርኛ ሽባ አወ ሽባ ነበር ሁለተኛ ነበር ካነ ፈቂሃ ጅደን በጣም ዓለምና የፊቅህ ኢማም ነበር طيب يقول مالك سيدنا مالك هون የዛሬ ትምርታችን የምንነጋገራቸው سيدنا مالك ምን ይላሉ كان عندي اخ عند وندم ነበረኝ فذات يوم سالنا والدنا አባታችን አንድ ጥያቄ ጠየቀን አለ ለሱና ለወንድሙ فذات يقول مسألة فقهية طيقاننا فأجاب أخي واندمو النظر يمي بارونو يا مالك واندم السوما اللي ستياكو وأخطأت أنا إني دمو تساسات كنا فقال لي أبي الهكت الحمامة انتي ارقب يودو نبر سيدنا مالك بنقراتشن ارقب النا وف ولك زيك إجاتشو أي اللي يمنبر ارقب يزالو وف يزالو كسوغات بيشاوتالو አሁን ምን አሉት አባቱ ምን አለው አነስ አንተ ማሊክ ይሄን ጥያቄ ቀላል ጥያቄ በመለሳቃተ በርግብና በወፍ ብቻ ልብህ ተጠመረዛ ለምን ብሎ ትንሽ ተቆጣብኝ አለ ካነ ማሊክ يلعب بالحمامة وعصافير وهو صغير يعني فقال اغضبتني الكلمة አባቴ ሲቆጣብኝ በጭንቅላቴ ውስጥ ገባችና በጣም ተቆጣሁና በዚህ ቀን እንድማር ገፋፋኝ አለ ይውላችሁ አሳ አንተክረሁ شيئا وهو خير لكم الى الله سبحانه وتعالى አንዳን ነገር የምትጠላው ጥሩ ለህወተ ጥሩ ሊሆን ይችላል አባቱ በጣም ስለተቆጣበት እዚህ ላይ እንግዲህ ነቃ አለና سيدنا مالك መማር አለብኝ እንደ ወንድሜ መማር አለብኝ ብዬ ተነሳሁ አለ سبحان الله فلحقت باحد العلماء በመዲና የነበሩ አንዱ ዓለም ከሳቸው ጋር ተንበርክከ علم ما سمعت جمركو علي فجلست عنده 7 سنين 7 عامت سالق قرط كزيح عالم جا تنبرككي قچ عالكو علي تملكتو انغدي بيقنو 7 عامت بيقنو كاند عالم ستقمت دمو حصان نو ييزال امامه واجداده حيث كان جده مالك عالما يعني كاياتو كقرم اياتو كاباتو كاغوتو بزح علمي يوسده واناو جن كزيح عالم لاي قط بي تقمطكو يلالو وندموچ ناهتوچ علم بقلالو هايگنيم علم والله مسواتنت كفله غزيه غنزبه طينا كفله نو ميگنيو صحابه ابو هريره من يلنبر جرباينا هودي تطابقو انداند ورقت يتاي نبر علي يقبتشوال أبو هريرة يعني أكثر أحاديث يا نبياتشن أكثر أحاديث يمتاك أبو هريرة من يلال عند سوسيين ጀርባይና ሆዴ እንደዚህ ሲያየው ውፍረቱ ወረቀት ነው ካርቶን ነው ይል ነበር። ምክንያቱም በራብ የተነሳ علم ብቻ እንትን ይል ነበርና ሁለት ቀን አይበላም እንደዚህ ነበር ማለት ነው። በዚህ ነው علم ያገኘው አቡ ሁረይራ እና ሰይድና ማሊክ ሰባት አመት ጥብቅ በየበቃ አሁን ሁለት አመት በፓርቶ ከተካፈለ ሰው خلاص ፈትዋ ሊሰጥ ይጀምራል። ሁለት አመት እኮ ነው ዝም ብሎ በሸክ ኢብራሂም መጅልስ በሸክ ባብ መካ መጅልስ ምናምን ቁጭ ብያለሁና ብዙ አውቃለሁ ይላል። طيب اخذ علمه يا اخوه امام مالك አሁን ምን አሉ ወንድሙ النضر የሚባለው النضر እና مالك ሁለቱም የአነስ ልጆች ናቸው። انس ابن مالك ابن انس من هلال اخوه مالك ابن انس كان اسمه النضر وكان اعلم من مالك كسيدنا مالك يبلط اوقات نبروا يسوي وندمو في بدايه الامر من جمر مات نو سيدنا مالك سايمارو مالت نو اهون وكان الناس يقولاتو علم انديت ود سماي طارا اندمياوطا تملكتو وكان الناس يقولون هذا انس اهون يتمارو مان نو وندماچو النضر نو ادلم سوچو سيطرو من يل نبر عليه هذا انس اخو النضر يكو انس نو ينضر وندم يلالو من معناتاچو نو انس يتاوقو ينضر وندم سلهونه نو انجي انس بانسنته ايتاوقم مكنات مال تمارم تغبابان وندماچو گلص نو هذا انس اخو النضر يلالو ይህ አነስ እኮ ነው የነድር ወንድም። እንግዲህ ማሊክ ክብር ከየት ነው መጣ? ከአነስ ወንድሙ ነው። لكن لما تفوق مالك سيدنا مالك በጣም علم وسدو عالم كهونو በኋላ አለ سبحان الله بدا الناس يقولون هذا النضر اخو مالك ليلو جمروا يكو نضر ነው የማሊك ወንድም ማለት ጀመሩ። ገባችሁ ይህን እንትን? ስለዚህ ዕልም ወደ ላይ ያወጣሃል። ከማ ቃለ ሰይድና ዑመር ብን ኸጣብ ሀዛ ልቁርአን የርፈዑ አቅዋመን ወየደዑ አኸሪን። ቁርአን አንዳንድ ሰዎች ወደ ጣራ ያወጣቸዋል፣ አንዳንዱ ደግሞ በእግርህ ስር የምትረግጣቸው ይሆናሉ ጃሂሎች። እና እንደዚህ አሉ። እኔ የሚገርመው ነገር እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ወንድሞች፣ ፓሪስ በፓሪስ ከተማ ባንድ ሬስቶራንት ነው ቁጭ ብለን ሻይ የጠጣን። አመን አንድ 78 ነን ቁጭ ብለን ሻይ የጠጣን የተዝናናን። አንድ ሰው መጣ። ሰውየው ጥቁር ነው። አሁን ሲመጣ በማዶ ያኺ የንጉስ ቤተሰብ እኮ ናቸው ከኔ ጋር ያሉ በሙሉ ተነሱና እኔ ማን መጣ ብዬ በጣም ስደነቅ መጣና ቀስ ያለ መጣና ሁሉም ተነሱና እቅፍ አርጎ ሳሙት ምናምን። አሚሩ ራሱ ተነሳና እሱ የተቀመጠበት ቦታ ሰጠው። እዚ ቁጭ በል ምናምን አለው። ከዛ ሁሉም በቃ ሄዱ። ምን ትፈልጋለህ ምን በቃ ትብል ንጉስ እንደመጣ እኮ ነው አስቀመጡት። ከዛ የተጫወተን እኔ እንግዲህ ይሄ የንጉሱ ልጅ ነው ወይስ ምንድነው ብዬ ነው ማስበው። ምን አሉኝ ታውቃላችሁ? ምን ማን ነው ስለው ወንድሙ በሳውዲ አረቢያ ጥሩ የኳስ ተጫዋች ነው፣ ማጅድ አብደላ ይባላል። ይህ እኮ የማጅድ አብደላ ወንድም ነው አለኝ። ሳኩ ካካካ ይሳኩ ጠይብ ሁሉ ክብር ምንድን ነው የኳስ ተጫዋች ወንድሙ ተብሎ የሮያል ፋሚሊ የንጉስ ቤተሰብ ሁሉ ይነሳለታል። ወላሂ እንደዚህ ነው። ይህ እኮ የማጅድ አብደላ ወንድም ነው አሉ። እንግዲህ የታወቀው በማጅድ አብደላ ነው። በጣም ገረመኝ ሐቂቀተን። ኢዘን አንድ ሰው ዝና ያለው ወይም ደግሞ በጣም የታወቀ ሰው ለሱ ከብሮ ለቤተሰቡና ለወንድሞቹ የሚያከብር ነው። ሰይድና ማሊክ ኢብኑ አነስ ተከበሩና ሀዛ ነድር አኹ አነስ መባል ጀመሩ ማለት ነው። طيب ሐቂቀተ العلم يرفعه يا اخوه واكبر سبب لعلم مالك ليገርማችሁ ሊያደርሰው የቻለ ማን ነው ብትሉኝ፣ እነዛ እናንተ ወንዶች ሚስቶቻችሁን የምትንቁ እናቶቻችን የምንንቃቸው ደካሞች ናቸው ምንላቸው سيدنا مالك الزه درس يا درسته الناتو نج أباتو متوال بهتس أنتو سلزي تلك إمام اسكمي هون درس بل يعلم إمام بزاقزي علم علم كونو تقلا لديس كرة الأرضية بمولو قلوبي هون تشو علم ينبر يسلام يسلمنا أقرش تلكو علم إمام مالك نبرو الزه حتى كان يقال لا يفتي أحد والإمام في المدينة يبالالو إمام مالك بمدينة يالو عند سو فتوى مستطعي حيث لميلو نبر الزيلة درست شو ما نج الناتيتو انديت الناتيتو عالية بنت سلزي يتش سيت نو انتني أدرقت شو يا صدقت شو العجيب يا أخوة يميقر ما تشو نقر إمام مالك سيبالا هون من جنو إمام مالك سيبال كصحابة قطلو ميتاكسون نسونا تشو تاقال لا تشو إمام مالك من جنو برو بهس أنا تاشو العجيب أن الإمام مالك في بداية أمره جنا وطات هونو سيادقو وهو صغير مال إلى المغنيين زفان لبو هون نبر اكدو هيقر ما تشو زفان تلا هون قسسن دي هونو اكدو ينبرو وأراد أن يكون مغنيا زفان ديهون اكد نبرو لكن أمه الحكيمة اللبقة وجهته إلى طريق العلم زفنون يزفنون فكر كأرفا كالبوا وتتا ودع علم لزنب لهذا الرجل لكن بطريقة لطيفة لكن يعني يتتكمتشو سلتنا أقبابكم بتعمي قرماتشوال يقول هو نفسه سيدنا مالك سلا راسه تشوف سيناقر منالو يقول عن نفسه ملت الى الغناء اني وده زفن زفان لمهون بزا زنبل كوالو واصبح هواي الغناء هوتنا اساسبه فكره زنباله بمولو وده زفن هداله فقالت لامي اناتي منالش عند قناله يا بني يعني ليش على شو المغني يا أخي سبحان الله انديتنا متقلات ينجر يجر مال المغني على شو هنا توقعنا ينجر المغني إذا كان وجهه قبيحا ما هو بجميل ما يلتفت إليه الناس زفانيكو كونجوك الهونة فنجاك هونكو يفلق وندمس بينرو زفان بهونكو سوكو زور بلو آيوم سلزي زفان بتقام قنجوم هنا اللبت لك بقى ميامر سو هنا اللبت زفنو سو اللي كبل اللي تعليتشو قال فلفت إلي هذا فأدبتني يهن قرس سما لك قنجو قنجوم هنا اللبت شو مغنيوش زفان شبية بتقام انتنا الكوالي يغناء يزفن انتن كاتشن كلات ايه مورد جمر عليه أنت قبيح أنت كو فنغانة على لتشو مالو ليش ندزيها على لتشم لأن الإمام مالك كان وسيما جميلا بتعام قنجون ينبرو لجو لكن في صغره تنشسل هنا قنجنا من مهنو آكم بتعام قنجون ينبرو قن قناة يسم من تزيطان عمت منا مثل نبر من دنو قنجنا ومن مني مثل آكم السو سو بيتشا يعني زفان لم هون بيتشا نوم يعرفلو يقول ما يعرف جماله لأنه صغير ابن 8 إلى 9 سنوات سلزي يا زفن فكر كلبوك أرفا أتفات شو مالتنو الله يبارك فيها والله طيب كذب هلا ثم قال ثم جاءتني يهن زفن كل أنتاي هون بلا كلبي ستة سوات تالي انديت مسألة لبس يا علماء وشو لبس كبا مالتنو نبشت كبا نا السو قزاتنا عمت أشلين يالي فألبستني كذا ألبس انتنون كبا لا دلم يعني نقاوستي نقاسات يمي لبسوت السو ألبستنينا كذا اندزي بلا بقى كوفية درقر شلين عما درقر شلين يش كبا رمو ألبستنينا يعلم علماء يمي لبسوت فألبستني لباسا يلبسه العلماء وقلنسوا براس رمي اتاقية براس رمي ستو ذات هيبة جميلة ببوزو جنزب جستانو يا علماء على بسجن فأحببته كذب ولا سنة ساين دزي لكل كند علماء وشون قالي فألحقتني بالعلماء كذب هلا علماء جاء عندمك أمت هذا الرجتشنا علماء وشو راسو وددوني عليه لمن وددوني شكله يعني سيايوتي علماء لبس لبسو عما درغو كوفي درغو ندزي بك أسير هتس أنو جنا أسر أمت ندزي سيهد بتأم وددوتنا بإقراتشو سر أسك أمت أو ما استمر جمرو عليه سبحان الله أربوش من إلالو الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق الناتكو تمرت بيت ناج ترو أرقه كيازكات النات سنت جل مالت يعني سنت جنريشن سنت علماوش للتوات أتجلال لك الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق هزبنهم التوات أو النات بدم برقه كباكبه كاستماركات مالتنو كذا هلا فألحقتني بالإمام ربيعة الرأي يمتستوس كونت أمت بفيتنو ما شاء الله ما شاء الله لا إن إمام مالك إن إمام أحمد بن حنبل إن إمام أبو حنيفة إن الثوري إن الحسن البصري لا تلالك علماء شو بس سر هنا ومين ماريو نبرو ربيعة الرأي مبالو ودزا وسدتشن النا الزاكوش عالكوالي بنقراتشن ربيعة الرأي تساوس اللاتشو كفتنيو يعلماء شن تارا يوتاتشو دمو إناتونج أباتو لسلاسة أمت ودت أرنت هيدو تأفانا الناتو أسدقا لفتا لسلاسة أمت أستمرا أباتو كتورنت سيملس لجو يمدينة عالم هنا أغنيو تلك عالم نا الناتو أسدقاتشو إمام مالكم الناتو أسدقاتشو فقالت لي خذ دمو يهن ناتو تملكتو ودموج نيس إمام مالكو كواهن تاريكو بره اللبنم من على شو تقول لي يجي أن الناتا دل شيء يجي يجي ألم نش والله يجي ورك نش من على شو يا بني على شو يا إمام مالك يا بني خذ من أخلاقه قبل علمه يهين بورك أمتص أفن قرنو هيدنا كذي علم جا تمر جن يسون أخلاق يسون ديسيبلين مجمرة وسد كسم على شو علمه هن سوهم يوصلوا علمناو بمتعرف عرقة بتدردرو بتصفو بتكيدو بتشمددو من ما عرق لهم سو مجمرة جن يسون أباي يسون أكهيد يسون اللبابس يسون يعني يسون ديسيبلين وسد مجمرة على شو طيب وربيعة الرأي يا الكوات شو رميهن أن الناتونو الزيادة الرسد شو مالتنو في زمن إمام مالك كان أكثر من 40 عالما في المدينة المنورة الدلنيان هو إمام مالك بمدينة منورة يكأروا صحابنا يكأروا تابعوش 4 علماء نبرو مدينة تنش أقرنج تنش كتبانج بزاق زي أن هلت عالم بنوروات يبقال لكن كصحابة يتولدوا تابعوش الناس صحابة رسات شو ينبرو أربع علماء 40 علماء نبروت إمام مالك لك عند زناب يورف بتنبرنتنو علمه كان زي 4 علماء والسلاماتنو بل وكان علم مالك عمل التابعين الذين كانوا ملصقين بالصحابة نا يا إمام مالك علمكو تمرت بتشال نبر مالو تكبر نبر سرا نبر مكناتهم يا صحابة لجش نبروا بزو بمتهم يقطروا الصحابة رجنو يغنياتشو كنسو درقيتنا يعني يقرآن سرا ياي نبر كانت السنة في المدينة تمشي برجليها يا نبياتش السنة بأقرو يهد نبر بمدينة بزاق زي أهنو يدكمو يتأفونجي سنة لما مار كتفلق بسيدنا مالك زي بمشمدد عدل لم يمين ماروت بتكبار ياي تنبر حتى ابن مسعود سيدنا ابن مسعود صحابي جليل عالمنا ينبروا له بانتنو نبر بعراق يكمت نبروا له اهون بعراق هونو سوسيت ايقو بمسجد عند فتوى كسته كذبوها لا ودى مدينة تملسو يه فتوى يست او تياك ايه የነቢያችን ሐዲስ የሚጻረረው ወይ የሚቃረነው ከሆነ ተግባባን ወንድሞች እዛ ኢራቅ ሆኖ አንድ ጠየቅና ሰሃቢ الكبير حافظ قران አንድ ፈትዋ ይሰጥና ከዛ ካንድ መሰለ 6 7 ወር ወደ መዲና ከመጣ ይሄን ጥያቄ ለካ የነቢያችን ሐዲስ የማይስማማው ነው ይሄ ነገር ካወቀ ወደ ኢራቅ ይመለስናሉ እንግዲህ በአህያ በፈረስ በግመል ነበር የሚሄዱ ገና ወደ ኢራቅ ሲገባሉ ወደ ቤቱ ከመግባቱ በፊት በዛ መስጂድ የጠየቁት ይሄን ጥያቄ የጠየቁት ሰዎች በየቤታቸው ያንኳኳ ገና ኮን ቤቱ አልገባም በየቤታቸው ያንኳኳ ያ ፉላን ይለዋል ናም አንድ ቀን ይሄን ጥያቄ ተጠየቀ ታስተውሳለ አው ምን መልስ ሰጥቼ ነበር እንደዚህ እንደዚህ የኔ መልስ ስተት ነው አሁን መዲና ድረስ የመጣሁና የነቢያችን ሐዲስ እኔ የማላቁ ሐዲስ አገኘሁና የኔ ስተት ትክክል አይደለም የኔ ፈትዋ ትክክል አይደለም ይሄ ነው ትክክል ይለዋል እንደገና ወደ ቤት ሌላ ሄዳል ያንኳኳል እንደገና ወደ تو حزبو سبسبو يا ناس نام امنا ستهوت فتوى بزي طياقه تاقالاچو او ستت نو وسو من نو عالم يميلو اندزي وندمو شاحون يتو عالم نو اندزي يميلو اسو ستت نو تككلنيا كمدينه امطيچو الله حتى لا يسال امام الله غدا الله الله نجي الله زند قومو يهن طياقه يملسكو ستت ادلم انت امام اندا يبال نو نا ايه نغر نبر الامام مالك بهذا الشكل في المدينه نعم ثماني امت نو يقيزا يطلب العلم ثماني امت وندموش تملكتو ثماني امت يتمارى يستمارى بمدينه قويه معناته نو يعلم الناس ويتعلم من نو هون عند امام مالك يعني علمو سل بيلو تمانو اشي يميلو لكن السو من دنو كسو بلا ينبرو علماوش جينا كصحابة كتابعين يا الموتو يا شمقلو يا الرجو كن السو علمي يوسده السو دمو لمدينة المنورة برهان يسد يستمر نبر نا عند سو علمك ستو كبرياء تقبيتا يسفل لقم وكان من اعظم علماء الامام مالك هو عالم المدينة ابن هرمز يميبالو عند عالم نبر كسو بزو علم وسدالو سيدنا مالك لكن تملكتو من دم يادرقو اهون وندموش بالتوكبو اهون بباكاتشو يا شيخ باب مكة يا شيخ مالنا قبو تمارو يالك سنت بروبوغاندا يادرق سنت ادمي يانتن يادرقنو اهون سنت تروتا سنت تريت يادرقنو هذا لا من دي አሁን እዚህ በሪያድ ከተማ ምሳሌ የሸክ ኢብራሂም መጅሊስ አለ እባካቹ ነው ግቡ ምናምን ያልክ ነው ላኪን ኢማም ማሊክ ተመልከቱ ካነ ማሊክ ዳኢማን ተራሁ ሙልሰቀን ቢባቢ ኢብኑ ሁርሙዝ ኢብኑ ሁርሙዝ የሚባለው ዓለም በቃ በዛ ምን ልበላችሁ በቃ ከቤቱ ከመስጊዱ ከሱ አይለይም فيذهب معه الى المسجد ياخذ العلم منه عندك ان من ادرج امام مالك كان على باب فسال ابن هرمز سبحان الله ابن هرمز عالمه ببيت نو يالو اهون عند نجر تسماو ابن هرمز بذا ب طلايه يسو طلايهنا كذا حالا لذا سراتنياو ستي جمان نو ببابو طلا ياي هونو يسو طلا مان نو ستي يوالاتنا متاچنا من عليچو ذلك هو الاشقر عليچو بنقتكو نو امام مالك مالتو انا امام مالك صغراچو تنش اند نچ اند بيچا نبراچو اندزي ينچوچ الله ادلم ينزي اوروبا يا اوروبا سوچ صغراچو طقور ادلم ينبرو اشقر نبر انا قالت ذلك الاشقر يا سويونه اشقر وكل جزي يعني ازي متونتن يميبال نا اندزي ملسج فقال كان الامام مالك اشقر فقال ابن هرمز ابن هرمز من قالو استي اسغبيو استي عليه اسغبيو هذا عالم الناس لو دفيتو تلك عالم يميون سو نو من يادرج نبر سيدنا مالك تاقالاچو ابن هرمز ظهر لمسجد ፀሐይ ነው ታቃላችሁ እናንተ መካ መዲና በጣም ፀሐይ ነው እርምህ እና ማሊክ ምን ያደርጋል ابن هرمز صلاه لموطات سيل امام مالك يهدونا بذا بدجافو لاي قچ برو ፀሐይ የተመቱ በላብ በላብ ሲሆኑ ابن هرمز ሲወጣ ከቤቱ እስከ مسجد ሁለት ሶስት حديث ይወስዳል ከሱ ከዓለም እኮ ነው ማንም ያስበው ይሄ ነገር እና ብቅ ሲሉ ከቤታቸው لك مالك ابن انس قچ برو على البدجا منو سيلو والله تنش لتستبرج ايه هدو انتن يالو ሁለት ሶስት حديث ይወስዳሉ مسجد ገብቶ ደሞ ከነ حزب ደሞ ይማራሉ يعني ከዛ በኋላ ምን አለው ይህ ማለክ ቀላል ሰው አይደለም የነገ ዓለም የሚሆነው ነውና እስቲ ግባ በዩ ብሎ ይገባል ثم جلس عند الزهري العالم الكبير يتعلم فذات يوم عند كان عيد نبر اهون صلاه العيد تسجدو كل سو ببيته جبا ببيته سي جبا مندنو متارغو ازا غزي عيد نو زار عيد فطر نو سبحان الله يمي بلا يبلال يمي تط يمططا يمي تشاوت زمد ازماد زياره ميا اندزي نو عيد ادلا مالك كن من ادرغه فكر اس اسبونا له كذا اهون كو ابن هرمز ببيت قچ نو يالو مكنياتهم عيد سلهونه የማስተምረው ቦታ የለውም ሁሉ ሰው ኢድ ያደረገ ነው አሁን ከሰላተ ዒድ በኋላ ምንም ስራ የለውም ብሎ ወደ ቤታቸው መጣ ቤቱን አንኳኳ ኢብኑ ሁርሙስ ሲሰማ እስቲ አስገቢው አለዋል ገባ ማዛ ቱሪድ ያ ማሊክ قال انت علمني يا مالك በዚህ ጊዜ ዒድ እኮ ነው ዛሬ ወደ ቤተሰቦች አትሄድ እንደ ወደ ቤተዘመዶች አትሄድ እንደ አትዝናናም እንደ ያኔ አትጨፍርም እንደ ከንትኑ ሄደ እንትና የዒድ ጉዳይ አታረግም فقال لا እኔ አሁን ነጻ መሆን ክናቃን አቃለሁና ትንሽ ካንተ ሐዲስ እንድወስድ ነው ገረመው ኢብኑ ሁርሙዝ በልቁጭ በላሉ ልሑ አወጣ ልሑ ማለት እንታቃላችሁ በዛ ጊዜ ዒልም የሚጻፈው ነበረው ወረቀት አልነበረም ኸሸብ ነው በእንጨት የተሰራ ልሑ እኛም ደርስንበታል ቁርአን ስንቀራ በዛ ነበር የምንጽፈው ቁጭ ብሎ ሲጽፍ 40 ሐዲስ ጻፈ 40 ሐዲስ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጻፈ فقال ابن هرمز علمو مناله مالك زدني ያለው علمو يبقحال ሲለው لا زدني ያለው فقال العالم ابن هرمز لا يبقحال كزي كبዛ አትይዘው ማለው فقال مالك بل يجوال له كفلك سمعني له اربع حديث كنو ورقه لحن اسقمتنا اربع حديث اندال اسقمتلت اندال سايكونو كتب چنقلات اسغبت شمددو اربع حديث قرالتنا راسو يا زي عالم يسوي وله قم انت وعاء العلم تنسالو انت يا علم سلچانه تنسالو انت علم سلتشانا شهاده يمسكر له طيب اهون ود علمون امام علم بمولو يمسط ينبر علم شخصيته انديت نبر بيرسوناليتو عندند غزي وندموش يمنساساته وستتالي علماوچو فارا اند فارا نو منوسداچو علماوچو ደሆችና ከሰው ገንዘብ የሚፈልጉ ነው የሚመስላቸው ልክ ነው አብዛኛው የአገራችን ዑለማዎች ቀልቻ ምናምን የሚባሉ አብዛኞቹ ደሆች ናቸው ግን ይሄ መሆን የለበትም ደሞ አብዛኞቹ ዑለማዎቹ ደሞ በአገራችን በተለይ በቃ ጢሙ ያረዝማል በራስ በአይኑ ላይ ኩል ይኳላል እንደገና ጋቢ ነው የሚለብሰው እንደገና ምናምን ዑማ ትልቅ ዑማ ነው የሚለብሰው يعني ዘመናዊና ዘንጠው እንደዚህ አይወጡም ዒልሙ እንደዚህ ይመስላቸዋል ላኪን እንደዚህ አይደለም እንዲያውም አንድ ዓለም ሲናገር የሰማሁት ምን አለ በመጀመሪያ በገንዘብ መሙላት ያለበት ዓለም ነው አለ እውነቱ እኮ ነው ዓለም ኪሱ በገንዘብ ከሞላ ዲኑን አይሸጥም አለ والله እውነቱ ነው ዲን አይሸጥም ለምሳሌ እኔም ማስተዋውሳቸው በአገራችን ነበሩ በዛ ከተማ የነውርኩበት ሁለት ሶስት ዑለማዎች ነበሩ አንድ ሀብታም ሰው ይጠራቸውና ዓለሙ ይመጣል እንዴት የመሰለ ቀይ ወጥ ዶሮ ወጥ ምናምን አልጫ ስጋ ምናምን እንደዚህ መረቅ እንጀራ የተለያየ ፍራፍሬ የተለያየ ወተት ጭማቂ ምናምን ሁሉ ያበላውና ከዛ በኋላ አንድ ጥያቄ ይጠይቃል። ሀብታሙ የፈለገው እሱ ይሆናል እንዲለው ነው። አሁን ዓለሙ ደሃ ነው። ስለዚህ ሀብታም ምን ያደርጋል? መጀመሪያ 50 ብር ምናምን ኪሱ ላይ ያስቀምጥና ከዛ ይጠይቃል። አሁን ዓለሙ ሆዱ ሞልቷል በምግብ ኪሱ በገንዘብ አስገባለት ምን ሊል ነው? አሁን حرام ሊል حرام ካለማ በቃ ውጣ ይለዋል። እንደዚህ አንድ ጥያቄ ጠይቀውና ለዛ ለሀብታም የሚሆን መልስ ይሰጠዋል። والله እንደዚህ ታይተዋል። ለሀብታም የሚመች ነገር አድርጎ ምን አለበት ይማ ጥሩ አይደለም እንዴ እናንተ እኮ እንደዚህ ናችሁ ምናምን ምናምን ብሎ እንትን ያደርጋል። ከዛ ይሄ ደሞ ሀብታሙ የፈለገው ይሄ ነገር ነው። እኔ አንድ ነገር ትዛለኝ ወንድሞች አንድ ታለ አንዴት ዝሙት ታረግ ነበር። በዝሙት ነው የምትኖረው። አሁን ለ20 አመት በዝሙት በሰዳዳሪ ስትኖር አንድ ቀን እንግዲህ ወደ ቄሱ ሄደሽ ለምን አትጠይቁም 20 አመት ዝሙት ያደረኩት ሐላል ነው حرام ነው ብለሽ ለምን አትጠይቁም ብላው ነገሯትና እሺ ብላ ወደ ቄሱ ሄደች። አሁን እንግዲህ ብር ሰጠችው ምግብ ደሞ በደም ባርጋ ደሞ ምግብ ነው ያበላችው ምግብ ሰጠችው ከዛ በኋላ ጠየቀችው እና ጌታዬ نعم እኔ እኮ ለ20 አመት በሴት አዳርነት ነው የሰራሁና ስንት ወንጀል አለ ወይስ የለኝ ማለትችው። አሁን እንግዲህ ሰውየው ኪሱ ላይ ገንዘብ ሞላች ኮዱ ደሞ ምግብ ሞላ ምን ልበል ዚና حرام ነው አንተ መልዑነች ምናምን ቢል አይስማሙም። ምን አላት ይባላል እንግዲህ እንደ ጆክ ነው እንደ ኡነት አትሰድ ኡነትም ሊሆን ይችላል ላኪን እኔ እንደ ጆክ ነው የሰማሁት። የኔ ልጅ አልዋት እንግዲህ ሼኹ ወይም ቀይሱ እንደዚህ አሁን አንቺ ከወንዶች ስትተኚ ስጋ ግኞች ስታረጊ ብዙ ልፋት ይስማሻል? አው በጣም እንጂ እንትን ከወንዱ ጋር ስተኛ በጣም እንትን ደክማለሁ። ጥይብ ላብ ላብ ይልሻል እንደዚህ ላብ ያወጣል ፊትሽ ላብ ያወጣል? አው እረ ብዙ ላብ ነው ይወጣ ያለሽ። አረ እንግዲህ አላህማ በላባችሁ ብሎ አይደለም ያለው? ምንም ያለሽም እኔ ላብ በላብሽ ብላ እኮ ነው ያለው አላህ ሰርተህ በላብህ ብላ ስላለ በላብሽ ነው የበላሽና ምንም አይደለም ብሎ ይባላል። ምንድነው ያኒ ኡነቱ ለመናገር አቃተው ምግብ በልተዋል ኪሱ ገንዘብ ሞልታለች ስለዚህ ጣው ጠምዘዘና ጠመዘዘና በላብ እስቲ ስሩ በላባችሁ ብሉ ነው ያለው ጌታችን ብሎ ፈትዋ ሰጣት ማለት ነው። አሁን ደሞ ይህ ዓለም ያለው ኡነት እኮ ነው። ዓለም መጀመሪያ ዒልም ከመስጠት ስራ እንዲኖር ያስፈልጋል። ዓለም ከሰው እጁ ዘርግቶ ገንዘብ ከመለምን ወይም ደሞ ያዓለምኳችሁ ገንዘብ ስጡኝ ከመለት ራሱ እንዲያውም ራሱ ገንዘብ ሲሰጥ ነው ጥሩ። حقيقةً ይሄ ነገር እኔ ሰማሁት ከ20 አመት በፊት ነው። والله ምን አልኩት እኔ ሰጪ እንጂ ወሳጅ መሆን የለብኝም አልኩት። እኔ የራሴን ፕሮጀክት እየከፈትኩ የራሴን ስራ ቢዝነስ እየከፈትኩ والله ሰው ከኔ ይፈልጋል እንጂ እኔ ለሰው ከሰው አልፈልግም። እንደፈለኩ ዲኑ እንደፈለኩ ነው ምለው حقو መናገሩ ወደ ኋላ የሚያሰኘን አንድ ቅጣት ሳንቲም የለም። ስለዚህ ምንድነው ያልኩት አሁን ምንድነው كان يقول ينبغي للعلماء ان يكونوا انقياء سيدنا مالك من يقول نبر علماء قالوا عند عالم مجمر علمك مستته بفيت ባለባበሱ ንጹህ ሸይክ ዘናጭ እንግዲህ የኔ አይደለም ንግግሩ የሰይድ ማሊክ ነው። يقول ينبغي للعلماء ان يكونوا انقياء انيقا ان يكون العالم انيقا انيق مات نو زناچ مات نو ويظهر اثر نعمه الله على اجسامهم عند عالم سبال واما بنعمه ربك فحدث بسونته سو سيايو በቃ እንደዚህ ብሎ ማየት አለበት። ያኒ መጥፎ አለባበስ መልበስ የለበትም የድሃ ምናምን ድሃ መሆን ማሳየት የለበትም አንይቅ وكان يلبس الامام مالك እንግዲህ ወደ ኢማም مالك እንመለስ كان يلبس ملابس الملوك የነገስታት ልብስ ነበር የሚለብሰው وكان له خاتم عند قلبت ነበረው በዚህ በትሩ በጣቱ የሚያርገው فضة በብር የተሰራ እንትን ነበረው مكتوب عليه حسبي الله ونعم الوكيل የተጻፈበት አንድ خاتم ነበራቸው طيب ليلاس وكان الامام مالك يحب الطعام الجيد ما شاء الله يزرو شرونا تمتمو بلتو ادلم يمينورو انديت يتمرط امغب يبلو نبر سيدنا مالك يتمرط امرط يهونو طرو طرو مغب يبلو نبر وكان بيته نظيفا انيقا يساچو بيت يا امير بيت اندغباهو نو يمتلو يلالو صالونو منامنو አቀማመጡ ንጽህናው በጣም ጥሩ እንትን ነበር ያለም ቤት አይመስልም فيها ديكورات جميله واثار يدرو قرጻ قرጽ የተቀመጠበት ጥሩ ዴኮር አድርጎ እንትን ያስቀመጡት ቤት ነበር የሚኖረው سيدنا مالك وكتب على بابه كذا بدجافو ደሞ በበሩ ምን ጽፈዋል ما شاء الله يميل تكس እዛ ጽፈዋል ይባላል አንዳንዶቹ ጠየቁት ያ بدجافه منام سيلو قال الم تسمعوا قوله تعالى يا الله نغغر يا الله القران اتسمعتوا من دي من الى الله بسوره الكهف ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله بيت ستغبا ما شاء الله يا نبيت كونوي ما شاء الله الله بيت ستين ان بله بتغبا بركه الله يميلوا اتسمو ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله بسوره الكهف انا كل غزي ما شاء الله يميل نجر اندي استاوسن بدجافو لاي ما شاء الله تصافو معناتنو علماء ناتشو انزي انجلي سبحان الله وكان بعض الناس ينتقدون الامام مالك ويقولون انت عالم عندند سوتش يلبسرو سوتش ويم عالم مهون فارا مهون عند فارام هون يميوسوا سوج من يلوت نبر انت عالم يا امام مالك انت عالمنا قدوه لسو مريم تهن تلبس جميل تاكل ما طاب وبيتك من اجمل البيوت الا ينافي هذا التواضع انتو يا امام لبسه بطعم يصدانا يا ماري اكايدنا اللبابس منانو بطعم يزنطي يمتبلاو طرو طرو مغب የምትኖረው ቤት ደሞ እንዴት የመሰለ ቤት የሚያስጓጓ ቤት ነው ይሄ ነገር ሁሉ አንተ ዓለም በመሆንክ ያኒ ያዱንያ ሰው መሆንክን አያሳይም ይሄ ነገር አሉት ይሄ ነገር አንተ ያዱንያ ሰው መሆንክን አያስታውቅም አሉት كان يقول من بلو يملس نبر التواضع في التقى والدين تواضع تهتنا ማለት እኮ በቤትህ በመጋገብህ በልብስህ አይደለም التواضع في التقوى بلب يالو تقوى بسو نو يعني تقوى متبالو انجي باللبس ارى ملبس يلبنيم مندنو الدنيا فانيه طرو مبلات يلبنيم لمن الدنيا فانيه الدنيا دوم من اباتوا بله طرو مغب اتبل الشرع يلنم يقول التواضع في التقى والدين لا في الملابس ولا في المظاهر ባለባበስ አይደለም ነቢያችን ሳሰለም ወንድሞች ንገራችሁ አንድ ቀን እንግዲህ እዛ ጊዜ ብዙ መስተዋት አልነበረም መስተዋታቸው በውሃ ነበር አንድ ቀን ነቢያችን ሳሰለም ጥሩ ልብስ ለበሱና ጥሩ ዑማ አደረጉ ከዛ በኋላ ጸጉራቸው እያበጠሩ በዛ በውሃ ላይ እንደ መስተዋት በውሃ ያዩ ጸጉራቸው እያበጠሩ ጢማቸው ያስተካከሉ ዑማ እንትስ ያደርጉ ማን ያያቸዋል አብዱላህ ኢብኑ አባስ ያያቸው كذوها لا يا رسول الله حتى انت انت رسول الله انديتي انك ان مزنت انا منا من ترو ملبس صغر مبطر اند تارغال قالوا فقال يا عبد الله قلت نبي عليه الصلاه والسلام عند سو كغوادنيوچو كبيت سوبوچو كمن كمان نمسو لمغنانيت كبيتو سيوطا سوبوچو سيايوت دس يميل قرص يزو موطات علبت انجي لمن من يكلكلني علاج من يكلكلني سيدنا عبد الله بن عباس ينطيقه كذا يعني من نبر لك عند هتسان يا سبع أمت يا سلسة أمت هون سيدنا عبد الله بن عباس لك عند وطات طرو لبس طرو منامن اندزي اندزي بك مزنت تقراتشو ما بتر اندزي نبرو مكنياتهم يا نبي اتشن درقيت سلا يمارتنو يقال قدي ود علمات شون نمتا سيدنا مالك بن أنس ونموشنا هتوش ونتنو عالم كاياتشو راسونيت آلي زنبلو بقشاشنت بتقي منامن دزي إموات بوم عيبت روم يعني مثلا ترسو زنبلو بكا نتش عدلم عما وراسو انتنا دلم زنبلو بكا لا دلم مكاروت مكاروت انديوم عالم مستواتنو عالم يدينو انتنو يدينو من البلاتشو مستوك انو عالمو سيايوت لكان دزينو يلالو سوتشو يقال سيدنا أنس ابن ما سيدنا مالك ابن أنس يميجر ماتشو يتمارد كسن تشيخ مسلات شوال سيدنا مالك يتمارد وعلماتشو يوصلو كسن تشيخ مسلات شوال أهون إن أنت بتأيكاتشو أما استعمت ببالتوك هنا وين بليلات مرتبتي يهدك كسن تشيخ نو يانت علم يوصلك وبيلو كم استبلات تقسم والله كشيخ ابراهيم عند 3 عامت تقمچالو كشيخ باب مكه عند 3 عامت تقمچالو بغلي دمو ادس ابا دمو 2 عالموش نبرو كنسوم 2 عامت تقمچالو يعني علم بكزي يتكماچ نو يتلاله ادلم طرو نو بدام قنجه نو لكن امام مالك يقول اخذ علمه من 900 شيخ ك 900 شيخ يقسموت علم نو سيدنا مالك ينبراتشو ولكن لا يروي عن أي أحد منهم إلا من قليل منهم علمو يوسلوت كزت أنيمتو عالم نو لكن علمسي ساتوغن النزي زت أنيمتو عالموش سمات شواي تقسم يمي تقسوات شو ينبرو بتقات يمي قطرو أمس الدست علموات شوناتشو بتقام تلالك عالمي هونو إقالي عالم شيخية اندزي هالو قال الشيخ يرم وندزي هذا يميلوت بتعبت بأمس الدستي مكتر نبر كذت أني ما تمعت نوم وكان يقول العلم دين ين سافت وندموج ين بمن يوم بتهدا شو أقسم تستي نسوت هو سوت من ال يقول العلم دين فاعرفوا ممن تأخذ دينكم علم دين نو نعم علم كو دين نو علم دين نو سلزي ديناتشو كمان عندما توسد اوكو من مالت نو علم ستوسدو علمو يميسد اتشو مان نو صوفي نو احباشي نو شيعي نو جاهل نو ويس اوروبا تمرو يعني حديثونا انتنون يادبال لك انا بتقام يتماتان تن يميسد نو مان نو علمو يمتوسدو كمان نو ونتينو لنقراتشو واندموش علم ستوستوس جمرو مجمّر يا متوستوت عالمو ما انو بعقيدة يبسّلنو بقرآن يبسّلنو يا نبياتشن فلك يميكتّلنو واسم دحدحنو بدحدح تاك علاتشو يعني عمّاو تلّكنو تيموت سوست مترنو يعني ما شاء الله لبسو أجرنو يميستو تمرتقن هلو يسوفيانا يمن بقى يالتسقى في يالتنببن يميسات علمه نا العلم نور على سيدنا مالك العلم دين فاعلم ممن تأخذ دينك كمان لم تسوس دو دين عالم مرته تمار انجيز مبروع التمار لالو وذات مرة سبحان الله يميقر ماتشو أبو سيدنا مالك تملكتو سيدنا مالك ابن أنس عالم يميلوت يتليسو نبر سيدنا مالك عالم يميلوت ما ننسو عالم أدلم ما شاء الله ما شاء الله عالم كونو سمتهال انديت درد دروال سيهنقور اقور علمو منا من ندلم لا يا سيدنا مالك مسفريا يهنا النبرم منالو عندو أبو أيوب السختياني مبار عالم نبر أيوب السختياني تسعفو تسي يجيتها تشنو مريات تشنو قدوات تشنو بتعمل من ودو عالم نو أيوب السختياني هذا كان عالما وكان وليا لله من الأولياء الصالحين كرامات يمياسا ينبرو بإجو بتقام بزو كرامات يتايي الله كرمو سو نبر هو من التابعين يعني كان إمام مالك ينبرنو نوم عندك أن كسوريا كدمشق سوريا تنستو ودا حج سيهدو أمس سوش ناتشو بمنقد بزا بمدربة داسي درسو وهاي مبال نقر عالك أباتشو لو ذو أمو هاي اللم كأطرة ما يلم كذا بتيمم يسجدو بمش الرشا بهيو تاتشو متانا مريتو مدربة دانو كأن قرابة الأند تاكل يلم وهاي مبال يلم تأمو لموتو سفلقو ياك قالو أبو أيوب السختياني من أولياء الله مهونون ياك قالو نزأ رسوش من ألوت يا أيوب ألوت نعم لماذا لا تدعو لنا أن يغيثنا وهندسة أن الله سبحانه وتعالى دعاء ترجع أم السيا قال دعاء هذا الرجع الله وهندسة أشوا يا قال جن سون دايو يفل أي فلقم كذا من على شو هكو أهون كل موت كو إجسة تنال أم ساشن للنموت نو الله دم كريم نو يانتني سمعنا إجسة تنال قالوا تنا كذا من على شو الشي دعاء درج له بشرط على شو شرطه من ذنو إنس كم موت درس لن تسون لا تناقروا أيوب السقطياني دعاء رجو زنابا ورد بلاتشو أن تسون لا تناقروا لاتشو أسمى لاتشو كموتو بخلا من ما دلهم كموتو بخلا رياء دلهم الشيء اللي تنا خلاص هيدا النا تيمو مرجو هو ترك عسجدة يا رب يا رب يا رب يا رب أغيثنا أغيثنا أغيثنا تنشون كونه عصر دقيقة التوازن ودفيت وإلا يأتي المطر جيت مثله وهاي مثال رأسه شو تتو يعني فرأسه شون أتتو ودو أرجو قلت شو تتبو نجنا بقربة بزوم وها أكماشتو سفرت شو قتلو مالتنو يهنا جر كموتو بحالانو أي أنا كموتو بحالانو يتسأفو يهنا جر يسويه تملكتون قدي يه تأمر مياسايو كرامة اللو سو عالم ودم كامتة ودم كامتة أن سيدنا مالك بن أنس دمو كمدينة ودم كهدو من اللي أرجو حج نبر بحج تجانينه أهون منا صوست أرد كريم كمبت بات منا على دلهم دون قان سرتن زان كمبت علن الزات كمبتو إنجري سيدنا مالك بن أنس من معلم سمتة يعني أي سفم يتو مجلس العلم أيوب السقطياني يستماري إزاك وتشعلو سيدنا مالك بيجو سكريبتونا دفتر علو أهون سوتشو من يلوتال أيوب السقطياني درس جمرنا إمام مالك يسفال تبلو يتطبق أي صفم إمام مالوت لمن هتصف مالوت زم مالي يا إمام محاضراوكو هيدوكو تجرسي زم مالي كذا أيوب السقطياني محاضرة وشرسنا تلايو ودن يوشو متنا لإمام مالك يا إمام مالك قالت نعم لمن ألتصافكم يسو يوكو أيوب السقطياني عالم كبير تقلال لا يسوري عالم كونو ولتن يانقر سنت تأمر بإجوية يكونو سيلوت من علي لا نكتب لأننا لم نرى عليه علامات إشارانا علامة ملكة عليه اللي تمنى سويه ألصفهم كالسؤال من علامات نوم يفلقوا السياق قال زمالي لم يمتوا آمت سيدنا مالك اندقنا ودا حج متو أيوب السقطياني دمو ودا حج متا تقنانيو في نفس المكان أيوب السقطياني جمر درسه محاضرة وجمرنا قنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد بلو سيجمر تنش كتغوازه بهالا امباب امباهوني مانو ايوب السقطيان بقى اينو بمبانا بالقصو بتشان تنالي امام مالك منالو الان نكتب له اهون النصف اللي تعلم يعني من دنو علامو علامو اهون لك اسي يلبونو تمرتو انقدي امام مالك يهن اينت مسفري هالو እኔ ደሞ በጣም ወደድኩት ይመስፈሪያ በነገራችን የሰማችሁ ነው አይደለም እሺ እና አልአነ ነክቱቡ ለሁ አለና መጽሐፍ ጀመረ። በየአመቱ ሐጅ ሲገናኙ አዩብ አስኽቲያኒ ሙሐደራ ሲያደርግ درس ሲሰጥ سيدنا مالك ቁጭ ብለው ከሱ መጽሐፍ ጀመሩ ማለት ነው። طيب ከዛ ቀጥሎ سيدنا امام مالك وكان يقول ما جلست مجلس الفتوى الا بعد ما شهد لي 70 من اهل العلم الكبار لا اله الا الله وندمش ين نجر اندي اسلقساچو ياسفلقال سيدنا مالك بن انس 80 عامت تمرت يتمارو ك900 علماءوچ علم يوسدو من يلالو ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ ፈትዋ መስጠት የጀመርኩ የሰው ጥያቄዎች መመለስ የጀመርኩ 70 ዑለማዎች ከሰሃባና ከታቢዒን አንተ ትበቃለህ ለፈትዋ ብለው ያኒ ሲመሰክሩልኝ ብቻ ነው። እና 70 ዑለማዎች ባይመሰክሩልኝ ኖሮ ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ ፈትዋ ለመስጠት ምንም አይነት እንትኑ سونتين انبي بلاي نبر لكن شهد لي 70 من اهل العلم الكبار وكان امره في العلم عجيب سيدنا مالك بعلمه وساداتشونا بعلمه ستاتاتشو بتام يغرم نجر نبر كان يفرق بين الحديث والفقه كان يقال لاتشو ونموش ورقي هنا ونقرر ينسمو سيدنا مالك حديث سيستمرنا ፍቅህ ሲያስተምሩ የተለያየ ቅርጽና የተለያየ እንትን ስልት ነበራቸው። እንዴት ከኔ ይበሉ? አሁን ለምሳሌኛ ቀዳሜ ፍቅህ አለን አይደል? እሁድ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሐዲስ እንማራለን። سيدنا مالك ሐዲስ የነቢያችን ሐዲስ قال النبي صلى الله عليه وسلم የሚለው ሐዲስ ሲያስተምሩና ፍቅህና ሲራ ምናምን ሲያስተምሩ የተለያየ አገባብ ነበራቸው። እንዴት ياتي الى بيتي ود بيتاچو متو سوج برون كانكواكو سيدنا مالك مين لالو انشي خادمه هيجنا طيقياچو جنا بيت سايغبو كونو انغدوچو بيت كان سايغبو طيقياچو طيب مين لالو اتريدون فتوى ام تريدون حديث طياقيوش علاچونا لملسلاچونو متفلغوت ويت حديث لممارنو متفلغوت بلا تطيقالچ اذا قالوا فتوى لا فتوى انا منفلقو قالوا الامام مالك عادي يلبسوت لبس ارغو يوطونا بذا دجاف قوچ بلو يميطيقوت يطيقالو سيدنا مالك ملسالو بذا يهدالو معناتنو سوچو واذا قال فقه حديث حديث لممارنو يمطانو قالو جن سيدنا مالك قير يلال بطام يقيرالو يقول غبو الى تشوال يغبالو ياندندو يمقمطبت بوتا ياسوال يقمطالو فاذا دخلوا قتسو وده شور يهدال امام مالك غلاون يتطبال سبحان الله من اغباهون غلا متطبنا حديث مستمر غلاچون يتطبونا ويلبسوا احسن لباسه አለ የተባለ ቆንጆና በጣም ጥሩ የሆነው ልብስ ይለብሳሉ። وتعطر ያላቸው ቆንጆ የሆነው ሸቶ እንትን ይቀባሉ። وينسب له منبر ከዛ የበለጠ ወንበር ነበራቸው እዛ ወንበሩ ላይ ይቀርብና ወንበሩ ቁጭ ይላሉ። ተመልከቱ እንግዲህ እያቸው እስቲ ልብሳቸው ቆንጆ ገላቸው ተጥቧል ያኒ ልክ እንደ ሙሽራ ከዛ ሆላ ሸቶ አድርገዋል። ወይበخرው البيت ቤቱ ደሞ እጣን ታቃላችሁ ጥሩ ሸቶ ነው እጣን بخور ያደርጉና ቤቱን በቃ በبخور እንትን ያርጋሉ። ወይተአመሙ በራሳቸው ደሞ ነጭ ማርገው ይጠመጥማሉ። ወይጅሊሱ يجلس في المنبر على المنبر ويحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ይሁሉ ለምንድን ነው ታቃላችሁ? የነቢያችን ለነቢያችን ሐዲስ ክብር ብሎ ነው። የነቢያችን ሳሰንም በህይወታቸው እንዳሉ አስበው የሳቸው ንግግር ይሄን ነው የሚበቃው። ጥሩ ልብስ ጥሩ ሸቶ ገላህን መታጠብ ጣሃራ ማረግ ይጀምራል አሉ። تمركتون قريب كنيقا. فإذا بدأ أحاديث سبحان الله العظيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوك جمر إمام مالك لا يسمح لأي أحد أن يتكلم من نميهن تلك علم بيهن ولا تماريهن إذا حديثك جمر سيدنا مالك عند سوء دينا قر أي فقر من البر أو يرفع صوته ويمدمسو عند دمس ديسمو أي فلقم من رب أثناء الحديث ويقول كذبها لا من الالو تملكتون قدي انديت يا قرآن يا قرآن ترقم سيترقمو زم الال سو بكا زم بسيهد زم يزم بدمس تسمع له انا من ينبر سيدنا مالك أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم إلى الله سورة الحجرات كونو أنت بني أمنا تشوسو إلى الله نبيات صلى الله عليه وسلم يتنقروا أنت نقر مسمات يلبتم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي نبيات يتنقروا كساتشو ليلا دمس مسمات يلبتم نبيات حساب يسطو أنت حساب مسطة يلباتشوم نعم ولا تجهروا اليوم كدمساتشو كون تشوه بله من نقر كل كل نو ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم يا سراتشو انداي باكن سراتشو كنتو انداهد نعم وأنتم لا تشعروا سايتاوك أتشو كنبياتشن قاتكمتاتشو نبياتشن يتناقروا أنت نمو خطست الناقر بتقام الله اسكت عليه نقر يميل له يهني قرونا يعني لمن زنبلو اندالو سوتشو يردالو حديث لما نقر كفر لقو سيدنا مالك ان دليلة مرتاد اللم يهنبر أقواماتشو وإذا سئل دمو حديث يسدتو ويم حديث كاتش الرسول هلا إذا سئل عن مسألة عند تياك إيه كتتأيقو سيدنا إمام مالك ولم يجرأ أحد أن يقول له من أين لك هذا عند سوكنو سنت علماء قالوا إزاي تقمتو بمسجدهم ببيتاتشو حديث علماء لنوري تشلالو إزاي سيدنا مالك حديث كجمرو عند سو كنو إجاوتو يهن حديث كي تامتاه يميلاتشو عند سو النبرم يهن لمدفري متشل سو النبرم لأن بمول إزاي نبرو علماء شو كسيدنا مالك تاشناتشو يقول أحد تلاميذتي إمام مالك تماري كتماري وشو عنده من عليه كان مالك إذا جلس مع تلامذته يلعبنا ونلعبه يعني كتماري وشو كوش قالوا سيدنا مالك يجعوتنا ناجعوتا شوالن يساق قالوا انسق قالن ويفتينا تياكن تيك قالن يملس قالوا فإذا جاء وقت الحديث تحيأنا وتغيرنا وتغير هو يصبح شخصا آخر يحديث جزي كمتا أنبساي هنالو إنيا دمو إند آيتنا إند دمتنا من هنو ما نمسو ميان نقاقراتشو سو يلم إنيا ما نقاقرم نعم يقول تهيأنا وتغيرنا وتغير هو يصبح شخصا آخر من هيبة ووقار وصمت زم سنل ساشو دمو كتشسلو بومبرو تتقام وبتي الله شونا حديث راسو يكبرال يا نبياتشن حديث تلك كبر يوسدال ونموشنا هتوش يقباتشونو اهون حديثو سنقر اندو مسيقاي سمار اندو تلفزيوني كفتال اندو منامن من انو يالو سل حتى حديثو اي سماو سبحان الله العظيم اندي تارقن نمارال اندزي كواني وكان لا ينزل الى السوق دمو يو كتباتشو دمو تملكتو علماتشو كان لاتشو زي دعوة متارقو سوش كان لاتشو يهن تبايو سلوت كان لا ينزل الى السوق والله إن كسمه بهلا عندنا نجزي إن التكم بتاله هنا جر وكان لا ينزل إلى السوق ليشتري حوائجه وده سوق ودنتن هدو على مجزات وده سوق النا وده جبيع أيهودو من البرالي بل يرسل الناس سو لكون مياس جزو لمن خوفا أنه إذا رأوه التجار يخفضون له من أصل السعر إجلالا له ناس سورة سوكهر سيدنا مالك هدو ياك نبر إمامية شيخية راسا شو يسامو بأسر بر مشتة وبأمست بر نومي ساتوت ويم دمو عند كيلو بلو سي سي سي تاكس عند كيلو جمع شارقو نومي ساتوت سلزي يهن نقر يتقلو نبار ولا يريد ذلك تعففا وليس محرما حلال حرام ما رقات شو سيهون لا عالم بمبال كواقاو بتاشي ساتونيال يعني إيهن نقر ستون سلات شو دموش أمرونا ميساتون سول ماكسر الفلقم إلا اللو يهكو ونتكون والله ني عندكان بربري لمقزات هيدكو نقري ندم السالي نوم لاتشو نجيب زوغ زنو يقاتم في سول عربيا حقيقة إيهن نقر سسما بزوغ زي حبشايا اللبت سوق الهيدم بكا اندزي نوم يارغو غنا سالقبا راسي نسمع اللو اندزي اندزي نا عندك البربري اللي مجزات هيد كنا بربري أمسا كي أمسا بكيلو أمسا برنو أهون هيد كنا حبشا نوك أيون جنا سال جبارة سيسا مننا وطا منا من دزي سرا شوا قارتنا مننا والكواتشو شيخ بزي كوش قولو منا منا رينا كذب هلا بربري سيلو سنتنو علي سنت فلقالو علي هلت كيلو عالكوت هلت كيلو بكا انتنا درغو اني بوس تشكمو هيدنا كده بمكينة لا يسكمتو اهون سنتنو سلو واقاو نقرين كذا هلا انكا سلو لا ياند كيلو بيشانو موسدو علي لمن هلت كيلو عدل لم يستطعين او هلت كيلو نو يستطعو ياند كيلو نو موسدو علي لمن الكوت لا شيخية منام امين شيخية علي قن زبينو كو يمسطعه كليلام تتشار اللم انا انت دم موسراح نونا يا اكهن واغاتك ابل الكوت لا سيل ان لا سيل لا سيل اوردو كسياره الكوت انا بزي اونته نو اسو لنتن لكبر بلو نو كذا بحالا واغاو سطحوت ابيت سهد ليلا شجر اغنيهو من ادرج سو يوتا قال بربريو ك 2 كيلو بلاي هونو اندغنا دومو 1 كيلو نو 2 كيلو شرو شرو تا قالاچو شرو دومو بزا اسغبانا مكيناو سكفت شرو بربري منامن شان اللي نيزا قلت سبحان الله عشان شيخ ابراهيم هذا اطفاهن يالكوت اندزي انا امام مالك اندزي نبرو ازا سوق سيهدو يهن نجر سلميايو بزو ودا سوق ايهدو نبر انلالن طيب ارسل له احد ال بعبادة بتشامي السمار سو دبدب بلا كلاچو لسيدنا مالك من عليه قال له فيها يا امام لاچو لماذا لا تعتزل وتكون منفردا للعباده ان اندمنا درغو لبتشهن ببيت كوتش بله عباده لمن اتابزام ان بقن شي تسبيح شي تهليل شي تكبير من نارغو ان انت هون عالم نهنا عند كفل ليته كوش بلهزا مصفحة يزه يقنو أسر شي تسبيح تهليل لمن أتارقه مالو ولكن سيدنا مالك بن آنس من بلو ملسلت في منتهى الروعة تسم الملس ملسلت قال إن الله وزع الأعمال على عباده الله كو بوقتنا بشلتاو لباروشو يعني سياك كفافل طرطر سرا سياك كفافل لاند سو هلو نقر أرستهم قالوا الله سيست هلو نقر أيستهم هذا فتح له في الصوم عندان سوى شالو يسيام فكر الله ست أتشونا أمتهم بمولو يسعوا مالو منم أي مسلا أتشون لكن ليلة سوى ستاي رمضان بيتشام يسعوا مالو تشامر بتلو شوالم بس انت تشقروا ميتشامروا إنا يقول له ليونت عندو يسيام باب يكفت لتنا بزو يصومال ليلا ما يتشلو صوم يصومال ولم يفتح له في صدقة لكن تصدق بتلو يصوم صدقة ستبتلو يجون ده تحسرنو جهاد في سبيل الله بتلو أرباك الجهاد مو متار له إلان أرلا إن علم بتلو منم علم يلوم يتكفت لت بمن دنو يتكفت لت بصيام بتشانو وهذا فتح له في الجهاد عند دمو ليلالي جهاد ستلو سوست سيف زونو ميوطاو بق اندام بسا يزلل جهاد سيبال ሰደቃ ስትለው አይሰጥም ሰላተ ሌል ስትለው አይሰግድም ወለም يفتح له في شيء اخر سبحان الله امام مالك ነው የሚናገሩ وهذا ما شاء الله في الصلاه فتح له في الصلاه ليلته በጣም ሲሰግድ ያድራል ቀኑ ሱናው ያለ مستحب ያለ በሙሉ ነው የሚሰግደው طيب فتح له في الصلاه لكن صدقه بتلو አይሰጥም وهذا فتح له في الصدقه عند دمو ገንዘብ ለሰደቃ ስትብትለው በየወሩ ደሞዝ ተቀብሎ ከአምስት ቀን በኋላ ገንዘብ የለው በእጁ ለምስኪን ለአክስቱ ለአጎቱ ለፈቂሮች ይሰጣል ሌሊቱ ተኝቶ ያድራል ሰላተ ሌሊት አይሰግድም ምክንያቱም فتح له في الصدقه አሉ ቀጠለውና ምን አሉ وانا አላቸው አሉት وانا فتح لي في العلم الله كفتلني برو يعلم نو ولم يفتح لي في الصلاه في الذكر نورمال سجادني نورمال ذكر ادراغيني كن اندنانته 10 شي تسبيح سادرق الولم مكنياتو يتكفتلني بعلم نو قالوا وان فتح لنا في العلم ووفقني ربي في العلم كذا قتلوا من قالوا ولا يقل علو العلم مما انت فيه يقول تواضع تملكته يعني متنانس يسهل له اني بعلمي كانت يلاق درجه يلنيم انت دمو علم سلاله بذكر كانت بتاچنت ايسمع كله الله يقبلونا لعالمه لذكر ما يدرغو الله نو سجي الله نو نجي በየቦታችን የሚያስቀምጠው እንጂ እኔ ካንተ በላይ አይደለሁም አይዞህ ቀጥል በዚክርህ ቀጥል እኔ ደግሞ በዕልም ልቀጥል አላቸው አሉት ማለት ነው ولا يقل علو العلم مما انت فيه وارجو كلانا ان نكون ممن رضي الله عنهم ሁለታችን አላህ ከወደዳቸው እንድንሆን ተስፋ አደርጋለሁና አው ልክ ነው እንዳንተ 10 ሺህ ተስቢህ 10 ሺህ ተህሊል صادرق الولم قن الله بعلمه بر كفتا لنيالوت وكان يفعل شيء فريد عجيب أن نقر رمي ميادر قثنا برا سيدنا مالك بن آنس يقول نحن نعرف يا أخوانا يتشي بقنباراتشين يمتوت أو تقر بمدن يمتوت أو اندموش عندنا نساق عجوش بقنبار يموت أهلا لم تقر تقر يوت أهلا ألا تشو أو بزوال له انتني ألا تشو يسجود انتنو أو አሁን ሰይድና ማልክ የሚያደርጉት የነበሩ ታቃላችሁ ምንድነው ሲሰግዱ በግንባራቸው በታች በመሪየቱ የሚያነጥፉት አንድ መንዲል ነበር ለምሳሌ መስጊድ ይገባሉ እና በመስጊድ አብዛኛው በነቢያችን ሳሰለም ጊዜ የነበረው መስጊድ አሸዋ ነው ምንጣፍ ብዙ አልነበራቸው እና ቤትህም አሸዋ ነው እንደዚህ አፈር ነው ሲሰግዱ መንዲል ያደርጋሉ ለምንድነው ብለው ሲጠየቁ ምክንያቱም መንዲሉ ከአሸዋ ጋር ትንሽ ያድንሃልና በማከክ እዚህ በእንትኑ በግንባር ላይ ጥቁር አይወጣም كان الامام مالك اذا صلى وضع على الارض منديلا فلما سئل حتى لا يؤثر الحصى اشواو يعني ግንባሬ እንዳያሸውና ويبصم بصمات الزبيبه زبيبه ነው የሚባለው ጥቁሩ እና በራሴ ጥቁር እንዳይወጣ ويظن الناس كذا على حزب من يلال او سيدنا انا مالك بن انس كو بجنبارو كو ما شاء الله اندمن يمسل الطقور الله ليريت سيسجد يميولو ليريت سجد يميادرو سو كو نو يلالو اندزي اندايلو بجنباري الطقور اندي وطالني الفلغم يلو نبر وفي اخر عمره ميغرماچو وفي اخر عمره اني ميغرمن عند نجر الله وندموچ ከነጋላችሁ ወንድሞች በደንብ ስሙ በጣም ጅሎችና ሞኞች ነንና እኛ ሁላችን አንድ ዓለም ረባን የሆነው ዓለም ሲታመም ወይም ደሃ ሲሆን ወይም አደጋ ሲገጥምበት ወይም ደሞ يعني መሳቂያ እናረጋዋለን ይሄ ደሞ ሰው ያው አበዛውኮ ምንድነው አረ ተገለበጠ በመኪናና እግሩ ተሰበረ طيب በጠገበኮ እንላለን طيب عالمو شيخ قالكو يعني تنش جنزب يفلق قال له ارى زي دمك قال لي تشاو سرتو هاي بلا من دي من دنو علم قران حديث سل من دنو سرتو هاي بلا من دي ብሎ ይንቀባረራል ሰው ወይም ደግሞ ያኒ እንደዚህ ነው ዓለሙ በላ ሲወርድበት እነዛ جاهሎች ይስቁበታል لكن እንደዚህ አይደለም الله امام مالك እንደሚወድ ሁላችን እናቃለን በጣም እናቃለን ዓለሙ كبير جدا ولكن امام مالك ታቀላችሁ አንድ በሽታ ነበራቸው አሁን والله بحكمه ونونجي انديت لامام مالك السطال نلالن كان عنده سلس البول سبحان الله شنتاچو ايقومم نبر يعني شنت يمياوطاو اورغان تنو مندنو انيا فحينيا نلوالن بتغرنيا فحينيا يعني شنت يمياكماچو بكلاليتاچن اتقب يالو انا اسو يتقدده هونو نو مسلهن شنتاچو سلس البول يميبال نبراچو every 5 minutes بول يوطال every 5 minutes بول يوطال وظل هكذا طويلا والناس لا يدرون سوساك بزي عينت بزو امتغازو سيدنا مالك يمغرماچو سيدنا الامام الشافعي تاقالاچو يونو هلو علماچو يونو علو ما شاء الله تلك عالم الشافعي بردو الله يسطاچو بلا نبر من نبر بواسير نبراچو تاقالاچو بواسير كينتارو يمتبالو انانت كينتارو نمتلوات كينتارو በመቀመጫቸው በቃ በየቤቱ በየቦታው ሲሄዱ ከመቀመጫቸው ደም ልክ እንደ ጎርፍ ይሄድ ነበር ሰይድና ሻፊዒ ሰይድና ማሊክ ኢብኑ አነስ ይሄን አይነት በላ ነበረባቸው አላህ ሲወዳቸው እኮ ነው እና ሰብሪ ያደረጉ በዒልም ሰው ያጠጡ ያበሉ ይሄን አይነት በሽታ እየተሸከሙ ከዚያ ዱና ሲወጡ ልክ እንደ ህፃን ሆነው ወጡ ወዘለ ሀከዳ አልኢማም ማሊክ ሰለሰል በውል ይያሉ يشنت تشجر يالاچو طويلا لبزو امتات سو اياقم ومن العجيب ان الامام الشافعي نفس الشيء كان مصابا بالبواسير وكان يكثر من المسائل التي يسال عنها سيدنا مالك يقول علمي زو تاقالاچو سيتطيقوا ابزانيو طياقه ياوقوا علاوقم ينبر مكنياتهم كفتوى يفرو نبر ونموچنا هتوچ مايكي زاچو ماننيوم فتوى يمتسطو تمرتي هونلاچو ايه كان يكثر من المسائل التي يسال عنها لا ادري انت ياك سيتطيقوا اني علاقم يميلو نجر يابزو نبرالو مره يغرماچو امام مالك بمدينه نبرو مره سئل عن 48 مساله قال في 30 منها لا ادري 48 طياقه تطيقوا بسلاسة إياك على كماله عند إمام مالك بزيه مريت علم على نبارم لكن ده زي لأنه قن يميقر ما تشو تملكته والله ينقر كنقر كواتشون التاملوم سيدنا إمام مالك بمدينة نبارو مدينة المنورة بسعودي عربية مغرب العربي تاك الله تشو المغرب مروكو يتقن يالك مروكو مروكو يتقن يال وندموش ساوث افريكا ساوث امريكا ولا با اوستراليا مروكو افريكا بسمين افريكا من تقن يالج المغرب وين مروكو طيب كمروكو اهون كمروكو ودى مدينة ممتعت من ياسفر لقال سنتور سنتور باقره سنتور ببهر سنتور بالقمل نوم التهدو يمغرب ويمي مروكو سووش علماوشو تسبسبونا عند تياك انا بربت اميس جنقراتشو ودى امام مالك النلاكالو اني عندان نقزيكو ياساب بدن يالكو نقرو كمروكو عند سو تلوكو باقرو ببهر بقمل باهيا لسن تور تقزو متو عند تياك الى امام مالك تأيكو لما اللسكو نو በዛ ጊዜ ጀዋል አልነበረ ቴሌፎን የለም ቴሌፋክስ የለም ቴክኖሎጂ የለም ቀጣ መልአክ ነው ሰው የሰውየው በሁለት ሶስት ወር ከመሮኮ መጥቶ ወደ መዲና ገባ መጣና ሰይድና ኢማም ማሊክ የሚያስተምሩት በኢማም ያስተምሩበት መስጊድ ገባ يقول جاء إليه واحد من المغرب العربي أرسله أهل المغرب يا مغرب سوى شنو إلى كتي سويو فسأله عن مسألة نا إمام مالك انت أيكي يهل تقوزو يمتع إمام مالك منالو لا أدري يتياك مرسو على وقومالو فقال المغربي يمركو سوي سوي تلاكي يا إمام ماذا أقول لأهل المغرب يهل تقوز جمت آهن لمركو سوش من لبلات شونن من لبلات شو أنت ألا كم كالكين قال قل لهم دنا إمام مالك أوك أم بنحن قرات شو فقال المغربي سو يومنا لي ومن الذي يدري إذن أنت كلا وكمان نمياك أو قال الإمام مالك يدري من علمه الله يزيت ياك أمل سياس تمارو الله سبحان أمي أكو نجنا لا استمرني من لرج سبحان الله العظيم إن ذي بلال نعم سلم ما أكو على كمالو وكان يقول لا تكتب عني كل شيء أنا بشر كل نجر كأفي وتأت تصعف ويل له أنا بشر سو كني أخطئ وأصيب تككلني ونجر نجر له أنا لقزيب ساسات الله سونينا وكان يقول كل كلام يهن يازو تملكتو كل كلام يؤخذ ويترك إلا كلام صاحب هذا القبر يمن ناقروا سيدنا مالك بنبياتشن كبر هنونو مسجداتشو وزار الله ينبياتشن كبر مزانو يالو من يلو نبر يفلقون سو عالم مفتي تماري على تماري يمانين يوم سو نققر يكبلال ينفقال مانين يوم سو مكناتو تكباينت لينوروه اتشلال تكباينت لينوروه اتشلال إلا صاحب هذا القبر يزيه قبر بالبيت بيتشانو يساتشو بيتشانو نققر يما يمالس ماناتشو نبيات صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم إذن هكذا كان الإمام مالك نعم هكذا كان الإمام مالك وكان الإمام الزهري الزهري تقال لها شو إمام مالك يستمروا تلك علم كنا شو قال الإمام مالك وهو شيخه إمام الزهري لإمام مالك شيخات شونه قال له قم أنت وعاء من أوعية العلم أنت يعلم سلت شانه يانوت فما مضت سنوات تنش أمتن كوان التوازم إلا الزهري نفسه شيخه كونه إمام مالك شيخ بدأ الزهري يجلس في مجلس الإمام مالك ويني ويني ويني تواضع يا إمام مالك شيخ تلوك زهري بقى إمام مالك علم سي سماننا بتأم سي الدن أوك إمام مالك ممار جمري أقر ما تشمون نوش بتأمي قرمال سلزيه إمام مالك هكذا نبر الزيلة لك ومنا انقريه تبلو اندارز مبن يمياز المياز يمياز دمو استي لما تأوسا منتن الناس تلالفو اسكبالو نقر استي كومنت ستوتنا اندني تدنك استي ونموش اني بتأمنو من دنك وبزي شيخ استكاني قاعدة دنك ولا تشوالهنا مايك فري إلى له لمن لما تأمر يمي فرلق سو كالي يتأمر يمي أسدنك نقر كسما كاني قاعد دنك على برزياء يني درس بزي يتأرس على المالتنا واندموك مايك فري لبلا تشو تقوم الله أتقوم تشيش الله انجي دي كيسو كونو يعني واندمو عند كريستيان عند يهودي كونو بي هونس لانت تقام هذا لا تقام من ونجي سلزي خذ الحكمة من أي وعاء خرجت لا يضرك أبدا نا عند سومت أن مكره من الهال يا أخي كان تقال له بشتا زمبلو دكتورو شو بزي بزي بزي بلو ميادنا قرو مدهانيتو يهنو إنه يهن بشتا لسوست أمتنا يتسك أيهن يهن نقر سوست ودياونو توين بلو سي مكره التسبب تسببت الله انجي كافر نو يهودي نو نج نو تقر نو اتلم ايه ما رتاچو نو نبياتشن سلازي وندموش علمو روم نو يالو لا بدارو بلال نو لا بانترفيس نو لا بديسكاشن نو منا من اتبلو عالمو بوردبت بوتا وردو كسوغا عالمو بلبت بوتا يعني كوش بلاتشو تمارو روم مالتكو ميديا نو ميديا من يارجل لها لانتي يمي اسفلق عالمونا علمو سلهوني انا ايهن نقر يسوان مكرتك امالو نمبلو ان شاء الله سلازي بزيه بنا من نقواتشو دسيلينيال واندمي ازمين ما يكوتك امبلو بيكاتل متام دستنيانين سلازي دين الاسلام لمسالي سويو يسنين اوك اتمالتنو بكيك القرآن نمي حفظة احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتككل يافزلنا بتككل وقتون ما استلالف يمچل كهونا معناتنو نغر كن يا سو منالبات يالامنبت ليون يخلال وين دغمو يما يسرابت سو ليون يخلال كنديش عينتو سو انديت نو وقتون مقبل يخلال ويس ايخالم ايهي نو طياقي غلص نو استاذ ابو محمد استاذ ابو محمد اياك ايه قلت له اوكي مايك فري اشي طياقه ان شاء الله يمشارشا طياقه اندي هون طياقه وغن راسو طياقه تنش انتن علو لكسته ميتشلال لا يكسته ميتشلال بتلي عندنياو بورشن عند سو قران حافظو حديث حافظو ياتناقق عالم تبلو كلام منبت ما انديت يمطاليه نجر يما يمنبت كونه يميلو انيم راسي القبلو ليلورم ايتشلم سو الا تلكو كونه كنذا اعداء الاسلام كطلا كاسلام طلاتوچ يهونو تلكو قران اتناققو حديث اتناققو هيدنا ابلاش هيدنا بقى انتن ارغ كونه يليلا غداي نو لكن عالم حافظ القران حافظ الاحاديث تفسير فقه توحيد بتام تنتنو يمياقسو كلام منبت يميلو قال انسابو مكناتهم لا يكست يتشلالي نجر كلام منبت يميلو نجر ني انجا غطمون يلاقم سمچه مالاقم او تلك عندنا نجر عند سو عندنا نجر علمي لفتنا بلو يتشلال لكن قران يحفظ حديث يتناقق كن تنش انه بكستم عندنا غزي سلهونه بزو بوتا انسطو لكن بعلمو يماي سرا كالك كن يح طرو طياقه نو بعلمو يماي سرا كتباله بزو علو لكن قران اتناققو حديث اتناققو علم توحيد تمرو اي سرا بتم مالت دمو يكبدال كن هلو يتمارو اي سرا بتم مالت يتشالال لمثالي እኔም ምለው ሁሉ ወንድሜ አዝሚን የሚለው ሼክ ባብ መካ የሚሉት በልትላል ቆጭ ዑለማው የሚሉት ሁሉ ይሰሩበታል ማለት አይደለም እና አላህ ይወፈቀው ተቅላላ የተማረው ዒልም ሊሰራ ይችላል አላህ ግን يعني ይሄን ነገር ለነብዮችና ለስድቆች የሰጠ ትልቅ እድል ነው ሰሃባዎችም እንደዚህ ነበሩ ግን ሁሉ ነገር ካላውቀህ ካልሰራህበት አታስተምር የሚል ነገር የለም بل يقول الحسن البصري لقمان هذه الامه يه نغر يميلو سوشالو عليه يعني عند سو اذا ما كان يعمل بعلمه لا يدعو دعوه ادرج مكناتهم بميلو اي سرابتم كتباله عند انتن اتاغني مالي عند داعي اتاغني عند شيخ اتاغني عند يميستمر سو اتاغني مالي مكناتهم العمل بالعلم توفيق من الله سبحانه وتعالى يعني تترتنا ينتنو سلزي من دنو هلو تكلكلو يالو علم عالمو ويم هلو سنانو أدرقوت يالي على مشال مكنيات اللي هون ببت جلال على مشالو لا يدرقوي جلال ويم سراب بمبزاتو لا يدرقوي جلال ويم بمسنفو لا يدرقوي جلال حرامو دمو عندان لغزي الشيطان سيج او تبت لود كبتي چلان يهي هنگر بسو لج اللي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. خير الخطائين التوابون هلو بستتي ود كان لكن تككلن يونا كنجوهن وسو طريهن وسوغن بستتو تارمو استقفارنا توبا يعلنو. سلزي اهون ودت ياكو لملسنا بتمرت باوك او يماي سرا እንዲያውም በጠቅላሉ ልወስው አንችልም ዓለም ከተባለ ይሰራል ግን ሁሉ ያወቀው አይሰራም ሁሉ ተከልከለ ያለውም ሊከለከልም አይችልም አንዳንድ ጊዜ ላኪን ሐፍደ አልቁርአን ሆኖ ሐዲስ ያጠናቀቀ ግን ባያምንበት የሚለው ግን በጣም የራቀ ጉዳይ ነው ስለዚህ ላጠቃለው በአንድ አረፍተ ነገር አንተ አስተምር አንተ የማታደርጋቸው የማትችላቸው ነገር ካሉ ሌላ ሰው ሲያደርግ በዛ علم ሲያደርግ አጅር ላንተ ነው የሚሰጠው ተግባባን በዚህ እኔ አሁን ለምሳሌ ስለ اخلاص እናገራለሁ اخلاص እንደዚህ መሆን አለበት እንደዚህ መሆን አለበት እንደዚህ መሆን አለበት ብዬ አስተምራለሁ እኔ ግን አንዳንድ ጊዜ اخلاص ቢጎድልብኝ ሸይጣን ሲጫወትብኝ اخلاص እና ሪያ ምናምን አደርጋለሁ ለምሳሌ انت ريا سلمتادرك سل اخلاصات تستمر مالتو بتام يكبدال هي نجر بتام يكبدال سلازي الله ساوقه ما ساوق نو كذا بحالا دمو باوقكو مسراتنا متار تغبي نو عند عند غزي جن عند سو بچقا يودقال تنسو يتطبال كتساساته دمو توبا يلال يي كنيا غا يالله نو كنچ راسو በሚያውቀው አይሰራም ማለትማ ይሄ በጣም ይሄ ነገር ከተከሰተ በጣም جہነም ነው ሰውየው በአዱንያ جہነም ነው ማአኺራም جہነም የሚጠብቀው ሰው ነው ነው ማለት ኢንሻአላህ ስለዚህ ዳዋ ከማረጋት አትቆጠቡ የምታውቁት መንገር የቁል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በልغوا عني ولو آية عندي ጥቅም ብትሆንም አድርሱልኝ ስላሉ ያኺ ይሄ ነገር እኔ ለምሳሌ ስለ ሰደቃ ይናገራል አንድ ሰው የሰደቃን ውበት የሰደቃ ትልቅነት ይገልጻል እሱ ግን አይሰደቅም ስለ ሰደቃ ተናገር ነበለው እንዴ አንለው ማይክ ፍሪ ኢንሻአላህ አደረው ነው መላጩ ወንድሜ አዝሚን ካለ ማይኩን ተቀበለኝና እስቲ ሩሙን ሞክ ሞክ ሞክ አርገው አብሽር